يعني هي طلب التمرة دي كانت صدقة؟ لا، ولكن اشتبه الأمر. ممكن تكون صدقة من الممكن، ده احتمال. فأنا بنلزم نفسي بالورع ده، الزام النفس أو الله أطعم لا أطعم ذلك الشيء مقابل كذا. قلت ما الأصل هي حلال ويستقطها الإنسان ويطعمها، وإلا تضيع. فعند ذلك نقول أنا أخذ بذلك الأمر لنفسي، إذا ده الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة بسيطة جدا. يبقى الشيء اللي انت شاكك فيه كده اتركه، يعني احنا نقول لن نعود من غيره، فعلى ذلك بنتركه. ده الزام الانسان لنفسه، ده الزام الانسان لنفسه. فلذلك كما قال قال وفيه دليل على التمر ونحوها من الطعام، اذا بدا الانسان بالقاضي طريق ونحو ذلك ان له اخذها وان ياكلها ان شاء، وانها ليست من جمله الوقفه التي لا بد من تعريفها. قلنا لان دي تعتبر مال حقير. قلنا لو فقد الانسان حتى لو كان معاه تمر كده وقعت منه تمره، ممكن يستلزم بنجد ان الانسان بيمر ويتركها، يمر ويتركها. فدي من مال الحقير. يبقى قلنا على الرغم ان هي قيمه، بس قيمه حقيره. ومع ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعلم تمره من كنز طيب، فقال اتقوا النار ولو بشق تمره. يعني في الصدقات كده ان احنا لا نحقق المعروف شيئا. يبقى حتى لو تصدقت بالمال الحقير ده هو، يبقى صدقة مقبولة طالما كانت من كنز طيب. لكن لما بنيجي نتكلم على حكمها كمال نقول هذا مال حقير، يعني مال لا قيمة له. مثلا الإنسان كده يسقط منه يعني ربع جنيه، ربع جنيه ده هي لقطة، ما هي ليها مالك أساسا، لكن هذه لقطة حقيرة. يبقى لا نقوم بتعريفها، قلنا لأن في الغالب لما يقع ذلك المبلغ الإنسان بيمر ولا يبحث عنه، نقول يعني ينظر تحت عقبانه، وجدوا التقط، ولم يجدوا حيسيبه ويتركه. هذه تسمى باللغه الحقيره، لا نحتاج فيها الى التعريف، لا نحتاج فيها الى التعريف. ولكن اذا التقط الانسان هذا المبلغ الذي نقول لا يبحث عنه الانسان سقط منه، نقول هذا مال حقير، هذا مال حقير. ويجري المال ده على حسب اعراف الناس، حسب اعراف الناس. فنقول يا ترى المال الحقير قد ايه؟ فنجد ان احنا نتفق ان نصف جنيه ده هو او ربع جنيه ده شيء حقير. لو انا هبص بس تحت الارض كده، هبص تحت ابدالي لقيته التقطه، ما لم اجده هنتركه. فده الغالب عند الناس، فنقول هذه نقطة حقيرة، هذا مال حقير، مال حقير يعني قليل، لا قيمة له عند الناس، يعني لا يبحث عنه الإنسان، ولا يبنيه البحث لو التقط منه. فيبقى دي لقطة نقول لا يحتاج الإنسان لتعريفها، فمن أخذها والتقطها يبقى له ذلك الأمر أنه المال الحقير. غير اللقطة اللي هي بيبقى لها قيمة، تعرف الناس أنها لها قيمة، ونستقبل الإنسان يقوم بالبحث عنها. قال لا بلتها، قال الحديث يدل على حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام الطريق الذي لا يطالبه ملكه. يبقى هنا قال إن جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام الطريق، يبقى زي التمرة كده، زي التمرة أو زي شيء مماثل لها، ولكن نقول هذا مال حقير، مال يسير مش هيبعث عنه الإنسان. فعلى ذلك نقول إن المالك لما تسقط منه لا يقوم بطلبها، لا يقوم بطلبها، لا يبحث عنها. فأيضا قال الأولى المتقي أن يجتنب عما فيه تردد، والأولى المتقي أن يجتنب عما فيه تردد. الشيء اللي هيتبع عليه كده نتركه. ولو والله طب الأصل فيها كده ناخد بالأصل، نقول لك إننا بالنسبة لباب الورع إن باب ده أساسا يتزيى به الإنسان، فباب الورع بيساعد إنك أنت تجتنب ما كان فيه تردد، ما كان فيه تردد. ثم يذكر أيضا رواية أخرى وهي رواية عن قريب المولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإبل أعطاها إياه من الصدقة. قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإبل أعطاها إياه من الصدقة. زاد قال أيضا في رواية زاد فيها يبدلها له، يبدلها له. فبيتكلم على هذه في هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما كما يقول بعثني أبي وعباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإبل أعطاها إياه من الصدقة. يقول أن الصدقة لا تحل لبني هاشم ولا تحل لبني المطلب كما بين العلماء، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لبني هاشم. فيا ترى لماذا أعطى العباس إبل من الصدقة؟ يبقى لماذا أعطى من الصدقة؟ هل يا ترى يجوز؟ لا يجوز أساسا. ولكن تأويل العلماء في ذلك أن التوجيه أنه إما أن يكون ذلك من في أو سهم ذي القربة، أو أنه هو أساسا كان قد استسلف من العباس رضي الله عنه الزكاة